هناك حجاج يعني يأتون من البلاد حجاج يأتون من البلاد ويتجاوزون ميقات قبل أن ينزل إلى جدة، إذن ومن جدة إلى مدينة منورة إلى وافا، هل لهم أن يعتمروا من البلاد أو يعتمرون من المدينة المنورة؟ هذا أنت تقول فيه جماعة يأتون من بلادهم قاصدين المدينة فيمر بالميقات، فهل يلزمهم الإحرام من الميقات ويذهبوا إلى المدينة محرمين، أو نقول اذهبوا إلى المدينة إلى الإحرام ثم إذا رجعتم أحرموا من ميقات أهل المدينة؟ الجواب الثاني نقول اذهبوا بلا إحرام، لأن هؤلاء لم يقصدوا مكة وإنما قصدوا المدينة، فيذهبون إلى المدينة وإذا رجعوا إلى المدينة حينئذ يكونوا قد توجهوا إلى مكة فيحرمون من ميقات أهل المدينة، وهي ذي الحليفة التي تسمى الآن دير علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.